بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الاعتكاف وقيام رمضان، قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة أكثرت من الأحاديث في باب الاعتكاف لأنها بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، اطلعت على أحواله في الاعتكاف أكثر من اطلع على أحواله في الاعتكاف هي عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما دخل إلى بيتها، وربما أدخل بعض بدنه إلى بيتها، وربما لاحظته في المسجد رضي الله تعالى عنها. فأكثرت عائشة رضي الله تعالى عنها من أحاديث الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر عليه رحمة الله: عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، مر معنا أن كان في الغالب تفيد الدوام والاستمرار، كان تفيد الدوام والاستمرار، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف، يداوم عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، أي داوم واستمر على الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. وبدء اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان في العشر الأول من رمضان، العشر الأول من رمضان، ثم بعد ذلك أخبر يعني ماذا، أنها ليست في هذه العشر الأول ما دام رمضان، قال له جبريل: هي أمامك. فاعتكف العشر الأوسط من رمضان عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له: إنما هي ماذا، أمامك. فاعتكف عليه الصلاة والسلام هذا العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك يلتمس ماذا، ليلة القدر، يريد من ذلك عليه الصلاة والسلام أن يلتمس ماذا، ليلة القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما يتعلق بالقيام، ما يتعلق ماذا بالقيام، الأقرب فيما يتعلق بالقيام أن يكون الإنسان ملازم للمسجد، لأنه دائما على قيام، إما تلاوة وإما ذكر وإما صلاة، فلعله يوافق هذه ماذا الليل، بخلاف من كان خارج المسجد، خلاف من كان خارج المسجد فقد لا يقوم ليلة ماذا القدر، فقد لا يقوم ليلة ماذا القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لابد أن يكون قامها، قام ليلة ماذا القدر، وأيضا إيمانا واحتسابا. وهذه في الغالب تتحقق للمعتكفين، هذه في الغالب تتحقق للمعتكفين، والمقصود بالمعتكفين من راعوا حق الاعتكاف، من راعوا حق الاعتكاف. فإنه مر معنا تعريف ماذا الاعتكاف، بأنه لزوم ماذا التعبد، بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله جل وعلا، لا لي يعني كما يقال للتخلي لملاقاة الأصدقاء والأصحاب، وكذلك يعني ماذا بالاجتماعات واللقاءات. فيضيع الإنسان، يضيع الإنسان روح الاعتكاف، يضيع الإنسان روح ماذا الاعتكاف. فإذا راعى الإنسان هذا المعنى وهذا المقصد وهذه الحكمة من الاعتكاف، فلعله يوفق ليلة القدر، فلعله يوفق ليلة القدر. ويا سبحان الله، قد يكون ليلة القدر تنزل في هذه ماذا الليلة، ولا شك أنها تنزل ماذا في العشر الأخيرة ماذا من رمضان، تنزل ماذا في العشر الأخيرة من رمضان، وأرجى ما يكون في الأوتار، وأرجى هذه الأوتار ليلة السابع ماذا والعشرين، فربما يوفق لها إنسان بجانبك، هذا يوفق ليلة القدر وأنت لم توفق ليلة القدر، أنت قد لا توفق ليلة القدر مع أن إنسان بجانبك يوفق لي ليلة القدر. لهذا كان من الحكم والمقاصد العظيمة في يعني ماذا موافقة ليلة القدر أن الإنسان يتخلى للعبادة، أن الإنسان يتخلى، ولا يعني يكمل ماذا التخلي للعبادة إلا إذا كان الإنسان في المسجد، إلا إذا كان الإنسان في المسجد. العادة في البيت ما يستطيع الإنسان يتخلى للعبادة، العادة جارية في السوق، في المسجد، خارج المسجد إلى غير ذلك، لا يستطيع الإنسان أن يتخلى للعبادة، فلعل لا يوفق لي قيام ليلة ماذا القدر. لهذا من الحكم والمقاصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان، يتحرى بذلك ليلة ماذا القدر، يتحرى بذلك ماذا ليلة القدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله عز وجل له ماذا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع هذا يريد أن يكون عبدا شكورا لله جل وعلا لما سئل عن كثرة القيام حتى تتشقق تتفطر ماذا قدمه، قال أريد أن أكون عبدا ماذا شكورا، أي أن يكون شاكرا. فليس المقصود أن يغفر ذنب الإنسان ما تقدم منه وما تأخر، بل الزيادة على ذلك أن يكون عبدا شاكرا لله جل وعلا. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان. وقلنا أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة 21، تبدأ من ليلة 21، بمعنى لابد يعني إذا صلى الإنسان، إذا صلى الإنسان في يوم العشرين، إذا صلى الإنسان في يوم العشرين صلاة المغرب ماذا في المسجد، وكان في نية الاعتكاف يبقى في المسجد، يبقى ماذا في المسجد، لأن هذه أول ليالي العشر وهي ليلة 21، ليلة 21 صلى صلاة المغرب ماذا في المسجد وقد نوى ماذا الاعتكاف، نقول تبقى في المسجد لا تخرج من المسجد، هذه أول ليلة، هذه أول ليلة من ليالي ماذا العشر. وسبحان الله قد يعتكف الإنسان تسعا لعل الشهر يكون ناقصا، فالأصل أنه يعني الأصل في الشهر أنه كامل، الأصل في الشهر بأنه ماذا كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ماذا العشر الأواخر من رمضان، قد تكون تسعا وقد تكون عشرا، قد تكون تسعا وقد تكون عشرا، مبدأ هذه ماذا العشر من ليلة ماذا 21، من ليلة ماذا 21، وانتهاء ماذا العشر بغروب شمس، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدخل بعد ذلك الإنسان في ليلة ماذا الليلة الأولى من شوال، هذه ليست من ماذا من العشر، هذه ليست ماذا من العشر، ولهذا الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس. فإذا صلى الإنسان المغرب وكانت هذه هي أول ليلة من ليالي ماذا العشر بعد إكمال العدة أو رؤية الهلال، بعد إكمال العدة أو رؤية ماذا الهلال، فقد انتهى ماذا الاعتكاف، فقد انتهى ماذا الاعتكاف، الإنسان أن يخرج ماذا من المسجد، يخرج من المسجد بعد غروب ماذا الشمس، أي بعد أن يصلي صلاة المغرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكافه عليه الصلاة والسلام في مسجده، كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام ماذا في مسجده الذي ملتصق ماذا، الذي هو ملتصق ماذا بيته عليه الصلاة والسلام. قالت حتى توفاه الله، ماذا تريد من قولها عائشة رضي الله تعالى عنها حتى توفاه الله، أي بمعنى أن هذا الاعتكاف لم ينسخ، أن هذا الاعتكاف رد على دعوة من يقول بأن الاعتكاف كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى توفاه الله، فلو كان الاعتكاف منسوخا ما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مماته، لفارقه قبل مماته، فاعتكف حتى توفاه الله، حتى توفاه الله يعني إشارة إلى أن الاعتكاف استمر ولم ينسخ، إلى أن الاعتكاف استمر ولم ينسخ، والنسخ محله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، النسخ محله في زمن عليه الصلاة والسلام في زمن ماذا النسخ في زمن الوحي، في زمن الوحي وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد موته عليه الصلاة والسلام ما في نسخ، ما في شيء يسمى نسخ، لماذا؟ لأن النسخ يأتي من طريق الوحي، والوحي قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، النسخ يكون يعني في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه يتلقى من الوحي، الله عز وجل يثبت حكما ثم يرفعه، يثبت ماذا حكما وهذا يكون من طريق الوحي، ويرفع حكما وهذا يكون من طريق الوحي، كلاهما الناسخ والمنسوخ وحي من الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا في زمن الوحي أي في زمنه عليه الصلاة والسلام. فبعد موته دعوى النسخ هذه مردودة، بعد موته دعوى النسخ هذه مردودة، كما يقال أيضا أن الإجماع في زمنه هذا مردود، لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، في حال حياته لا يحتاجون إلى إجماعات، يكفيهم ماذا آية أو حديث، يكفيهم ماذا آية أو حديث وهي أقوى من الإجماع، بل الإجماع لا يكون إجماعا إلا بمستند، إما آية وإما ماذا حديث، ولهذا الإجماعات لا تكون إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالنسخ فإنما يكون ماذا في حياته، إنما يكون ماذا في حياته عليه الصلاة والسلام. قالت وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه ماذا من بعده، أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا حرج للمرأة أن تعتكف، لا حرج من اعتكاف المرأة في المسجد، لكن لابد من شروط، الشرط الأول ألا يحصل للمرأة فتنة، والشرط الثاني ألا يحصل للمرأة ضرر، والشرط الثالث أن يكون بإذن من الأزواج، أن يكون بإذن من الأزواج، وإلا لا حرج، المرأة إذا أحبت الاعتكاف، إذا أحبت المرأة ماذا الاعتكاف وتأمن على نفسها من الفتنة، تأمن على نفسها من الضرر، وهكذا أيضا بإذن الأزواج فإنه لا حرج من اعتكاف المرأة. والدليل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا اعتكفنا ماذا بعد موته، كنا اعتكفنا ماذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا لفظة واعتكف ماذا الزواج ماذا من بعده، أي أن الاعتكاف استمر حتى بعد مماته عليه الصلاة والسلام، حتى أن الاعتكاف استمر، أي استمر ماذا مشروعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد آخر أن الاعتكاف لم ينسخ، وهذا تأكيد آخر منها رضي الله تعالى عنها أن الاعتكاف لم ينسخ لا في حياته ولا دعوة من يقول أن النسخ قد يحصل ماذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. اعتكف واعتكف أزواجه، اعتكف واعتكف ماذا أزواجه بعده عليه الصلاة والسلام. قال متفق عليه، كما قلنا فيه مشروعية اعتكاف العشر الأواخر ماذا من رمضان، اعتكاف العشر الأواخر ماذا من رمضان. والحكمة الظاهرة من هذا الأمر هو التماس ليلة ماذا القدر الذي تعدل ماذا ألف شهر من الأعمال الصالحة، تعدل ألف شهر من الأعمال ماذا الصالحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة ماذا القدر، يتحرى ماذا ليلة ماذا القدر. وأيضا حكمة أخرى قد مر معنا في قيام رمضان أن هذه آخر الأعمال، والأعمال بالخواتيم، والأعمال ماذا بالخواتيم، فكون الإنسان يختم ماذا شهره يعني ماذا بالاجتهاد في العبادات لا شك أن هذا أمر ماذا ملحوظ في أن الأعمال ماذا بالخواتيم. فلعل الإنسان يختم له ماذا في هذه العشر، فإذا ختم له بهذه العشر ختم له ماذا بخير، ختم له ماذا بخير. واعتكافه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في زمنه، قد كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، اعتكفنا معه لما عزم على الاعتكاف كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتت بخباء، يعني كالخيمة الصغيرة أتت بخباء، فنظر النبي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه ماذا الأخبية لنسائه، لأنهم على الرجال أصلا تجعل لها خباء حتى تعتزل ماذا من الرجال وحتى تستتر ماذا من الرجال، فرأى يعني خباء لحفصة، خباء لعائشة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة الاعتكاف حتى قضى من شوال 20 ليلة، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم من شوال 20 ليلة. لماذا؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكاف ماذا؟ خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه أن هذه لمجرد الغيرة، أي حتى لا تكون هذه بقربه، فنوت الاعتكاف حتى تكون أيضا هذه بقربه، والثالثة والرابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تردنا، أي بمعنى يعني خاف عليهم، خاف عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بالاعتكاف هو القرب فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة حتى لا تكون فلانة بقرب النبي عليه الصلاة والسلام وحدها. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه أمهات ماذا المؤمنين، فلم يعتكف في تلك ماذا السنة، فقضى هذا الاعتكاف في شوال 20 ليلة. وهكذا كانت عادته وسنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فاتته ماذا عبادة من العبادات قضاها، وإذا قضاها أتمها، أي بمعنى استمر عليها. لذا تذكر مسلمة رضي الله تعالى عنها في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم السنة الذي فاتت من سنة ماذا صلاة الظهر، قضاها بعد العصر ثم داوم عليها، ثم داوم ماذا عليها. وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا داوم عليه، أنه إذا عمل عملا أثبته ثم داوم ماذا عليه الصلاة والسلام. في مشروعية قضاء شوال، في مشروعية قضاء الاعتكاف، في مشروعية قضاء ماذا الاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف لهذا العذر، خاف على نسائه، خاف على نسائه، لكنه قضى هذا الاعتكاف في شوال 20 ليلة، قضاه في شوال 20.